خوش فصله يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصه يا اخي دوس دوس عندي خوش فصله يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصه عندي لك رقصه قويه يا الحبيب اسمها الصبوحه خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك حيل خليك شديد عطني رقصه الفريسه زيد عليها شوي عندي بيزه حق المحتار اللي نعرفه صيده سوي لي وقفه دانا هيبه عيل سوي لي رقصه بياء يبلي واحد كرك يلا بياء طق سيارة باليس يلا يلا سولي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا ستة في مانية ياخي دوس دوس عندي خوش فصلة ياخي تفوز تفوز والله خوش رقصة ياخي دوس دوس عندي خوش فصلة ياخي تفوز تفوز والله خوش رقصة حلو حلو زين مكان حلو ديكوريشن مال حلو سولي رقصة المارشميلو ربعنا هفو كله كامل كلو رفيجك طايح جتفك واني هزه هز جاي من زامة والليل مويش في عبوري ياوده لان احنا شايلين هالليلة يوبا جيل اقول عطني رقصة طقلي صرناي اقول عطني رقصة كلمة تاي اقول سولي رقصة هلو قلباي زيد لي شكر وايد وانا اشرب لي جاي ياخي دوس دوس عندي خوش فصلة ياخي تفوز تفوز والله خوش رقصة ياخي دوس دوس عندي خوش فصلة ياخي تفوز تفوز والله خوش رقصة ياخي دوس دوس عندي خوش فصلة ياخي تفوز تفوز والله خوش رقصة ياخي دوس دوس عندي خوش فصلة ياخي تفوز تفوز والله خوش رقصة